فالمسلم هو من أسلم لله عز وجل، فإذا أراد أن يعلم أو أراد أن يعمل بعمل لا بد وأن يعلم حكم الله عز وجل في هذا العمل، ثم بعد ذلك يخلص لله ويوافق ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العمل الذي امتحنا وابتلينا به في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن الذي ابتلانا ربنا بتحقيقه هو العمل الخالص لله، والعمل الصائب الموافق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك مصداقا لقوله في آخر سورة الكهف التي من السنة أن تقرأ يوم الجمعة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وجدنا أن الإسلام يستوعب كل ما يدور في حياة الناس، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، وما يحدث حدث في دنيا الله رب العالمين، وما من كائنة تحدث في الدنيا إلا ولربنا عز وجل فيها حكم شرعي. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجاء الإسلام العظيم ليحقق مقاصد عظمى. هذه المقاصد تتلخص في حفظ الدين الذي آل إلينا وهو دين جميع المرسلين، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا الدين العظيم له مقاصد. مقاصد: أولا حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض والنسل. إذن جاء الإسلام لتحقيق غايات كبرى وتحقيق غايات عظمى ومقاصد شريفة. ومما أمرنا الإسلام بحفظه هو العقل، والعقل جعله رب العالمين مناط التكليف. ولذلك وجدنا الحملة الشديدة على أمة الإسلام، وهذا ليس خاصا بهذا الزمان، حتى لا يظن بعض الناس أننا في حربنا مع أعداء الإسلام في هذا الزمان نعد طفرة أو بدعة في أزمان المسلمين. أبدا، رب العالمين يقول: ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن الكيد مستمر في قوله لا يزالون، والكيد يتغير، والحرب تتغير من زمان إلى زمان، تتغير أدواتها، ولكن الحرب موجودة، وهم يقاتلونكم كافة. تجتمع أمم الكفر جميعها على حرب المسلمين، ولكن للأسف المسلمون في بعض الأزمنة حينما يضعف انتماؤهم لهذا الدين العظيم ولهذه الأمة، من هنا يؤتون، ومن هنا يمثلونهم بضعفهم، ويمثلونهم بعدم فهمهم لحقيقة المعركة بين الحق والباطل، وبين قوى الخير وقوى الشر. يمثلون ثغرة، يمثلون ثغرات ينفذ من خلالها أعداء الأمة. وإن كنا في هذا الزمان أو في هذه الفترة نحارب الإرهاب حربا شاملة كما نعلم، وجيشنا الباسل بفضل الله تبارك وتعالى ومنته يخوض معركة من أشرف المعارك، هي معركة على تأويل القرآن. هم على أثر علي بن أبي طالب يحاربون الخوارج. الجيش الآن يحارب الخوارج، لا يحارب كفارا كما هو معلوم في شتى الأزمان، وإنما يحارب الخوارج. حرب على تأويل القرآن وليست على تنزيل القرآن، لأن الذين نحاربهم لا يكفرون بالقرآن وإنما يؤولونه تأويلا منحرفا، هو تأويل الخوارج سلمنا الله وإياه. ونريد أن نبين هنا أمرا مهما، أن أعداء الملة هدفهم القضاء على هذه الأمة، وينظرون إلى الشباب على أن يعرفون حقيقة الشباب. نحن ربما نحتقر الشباب، بعض كبارنا يحتقر الشباب، ينظر إلى الشباب على أنهم يعني شوية عيال بتلعب، تافهين، عايشين حياتهم. لا، قوى الشر تنظر للشباب وتعرف قدرته وتعرف قيمته، ومن هنا يتلقفونه وينظرون إلى انتماءات الشباب وإلى ما يريد الشاب. فإن أراد الشاب التدين، حينئذ يقولون له أعداء الإسلام مرحبا تعالى نحن معك، ويوعظون إلى جماعات الشر من جماعات التطرف والإرهاب التي ترتدي العباءة الدينية، وهم في حقيقة الأمر تحركهم يد الماسونية العالمية، يتصدرون ويتلقفون هؤلاء الشباب. شباب جاء متدينا يخطف هؤلاء المجرمون لكي يزرعوا فيه بذور الشقاق والمروق والنفاق، لكي يصبح أداة هدم لأمتي لا أداة بناء. بعد أن كنا نظن أن هذا الشاب المتدين طاقة لبناء في الأمة، إذا به يصبح في يده معول يضرب به في جذور هذه الأمة، وهو يظن أنه يحسن صنعا. وإذا وجدوا بعض الشباب فيه شيء من الانحلال، حينئذ يأخذونه إلى المخدرات وإلى الجنس، فهم يقدمون البوتيك أو السوبر ماركت. عندنا كل شيء، عندنا كل شيء. إذا أردتم الدين، عندنا الدين، عندنا داعش، صناعة المخابرات الأمريكية وأخواتها، داعش وأخواتها. وإذا أردتم المخدرات، عندنا عصابات المخدرات. وفي النهاية من الذي يقوم بضرب أمة الإسلام في جذورها لهدمها؟ أبناء المسلمين، وهم الغرب الصليبي والصهيونية العالمية ينظرون إليكم على أنكم يقتل بعضكم بعضا عن طريق الإرهاب وعن طريق المخدرات وعن طريق كذا وكذا. إذن هم يطبون لكم أحيانا، ويخرج البعض ليقول لهم دلونا على العلاج الذي وضع فيك أو وضع في الجسد المسلم، وضع فيه الفيروسات، هو الذي سيطب لك، هو الذي سيقدم لك العلاج الناجع. كيف تنتظرون ممن زرعوا الفيروسات ووضعوا الجراثيم في هذه الأمة أن يقوموا بهذا العلاج؟ ولذلك نقول إنهم يستخدمون ضرب الأمة عن طريق الإرهاب بجماعات من أبنائكم من بني جلدتنا، ويتكلمون بلساننا، بل يقولون قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يؤدون المخطط. وقد قرأت لكم في الخطبة السابقة كلام الشيخ الألباني حينما تكلم في فتنة الجزائر، وأبان عن كون هؤلاء يظن أنهم غير مسلمين الذين يقومون بتقتيل المسلمين وتفجير المسلمين، قال لا أظن أنهم مسلمون. الشيخ الألباني وهو الجبل الأشم في علم العقيدة في المعتقد والحديث وعلوم الشريعة رحمة الله عليه وعلى أئمة الإسلام. المهم أنهم هنا يستخدمون هذه الجماعات، وفي نفس الوقت عندنا جماعات أيضا وعصابات لتجارة المخدرات ولتجارة الجنس. نحن هم يقولون هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. عندنا كل شيء، أردتم دين عندنا، أردتم مخدرات عندنا، الشاب المنحل عندنا علاجه، الشاب المتدين عندنا علاجه، فيقدمون لهذا تطرفا وإرهابا وسلاحا وأسلحة متفجرات وما شاكل ذلك، ويعطون الآخرين الجنس والمخدرات. إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب الآخر اليوم، جانب الانحلال، فنريد أن نبين أن الإسلام جاء لحفظ العقول، من مقاصد حفظ العقول. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حرم الله كل شيء يغيب العقل. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف. فكيف يقول الحسن البصري: إذا كان العقل يباع ويشترى لتغالى الناس في ثمنه. تخيل لو حد بيبيع عقل، عندك شركة تبيع العقول، يتغالى الناس في ثمنه ويصبح بالملايين وبالمليارات العقل. أشتري عقلا عظيما. يقول: فالعجب ممن يشتري ما يفسد عقله. العجب، إنسان عكس الأول. ده العقل لو كان يباع ويشترى لتغالى الناس في ثمنه، فما بالنا بمن يقبل على شراء ما يفسد به عقله. إنسان يدفع أموالا ضخمة من أجل أن يغيب عقله. ولذلك كان العقلاء أصحاب الفطر المستقيمة في الجاهلية لا يشربون الخمر. ولذلك لما سألوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه: أكنت تشرب الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. قالوا: ولما؟ إنك كنت في الجاهلية. يقول: أحفظ عرضي وأصون مروءتي، أحفظ عرضي. انظر إلى فقه الرجل العظيم الصديق، أحفظ عرضي، لأن الإنسان الذي يشرب الخمر أو يشرب المخدرات عرضه غير مصون ومروءته غير محفوظة. أين مروءة من يشرب الخمر ويصبح إنسان سكير يشتم ويهزي ويفعل أفعال شائنة؟ تصور نفسك والعياذ بالله حينما ترى إنسانا أمامك قد شرب الخمر أو كان في حالة مخدرات وتوهان، هل أنت ترضى لنفسك بهذه الحالة؟ كيف تدفع أموالا من أجل أن تتحول من إنسان عاقل رصين صاحب مروءة لك كرامة محفوظة ومصونة والناس تهابك، فإذا بك تشرب خمرا أو تشرب مخدرا لكي تصبح تائها غير مسيطر على أفعالك؟ ومن هنا قال الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ اخترعت في هذه الأزمنة أو اكتشفت الأشياء التي يشربها الإنسان أو يتعاطاها فيصبح مدمرا لنفسه ومدمرا لمجتمعه، وهي قضية المخدرات. ولذلك قال الله تعالى سبحانه: يحل لكم الطيبات، عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وسميت الخمر بأم الخبائث. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يشرب الخمر لن يمتنع عن ارتكاب أي أمر من المحرمات، يقع في الشرك الأكبر لأنه غير متزن وغير مسيطر على نفسه، يقع في الشرك، يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقع في الزنا، يقع في السرقة، يقع في كل الكبائر، لأنه غير عاقل، إنسان غير عاقل، فقد عقله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. الخمر، معنى كلمة الخمر، الذي يخامر العقل. من الطاغوتية، ولذلك سمي الخمار خمارة لأنه يغطي. فالخمر يخامر العقل، يغطي على العقل، فيصبح الإنسان غير عاقل. تصور من مقاصد التشريع الحفاظ على العقل، فيأتي السكر ويأتي الخمر ليخامر العقل ويغطي على العقل. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أذكر كثيره فقليله حرام، بل حرم الشرع كل مفتر حتى وإن لم يسكر، وإنما يصيبك بتفتير فيجعل الإنسان لا يريد أن يتحرك كسولا، لا يستطيع. الإسلام يريد منك أن تنشط، يريد منك أن تكون عاملا، يريد منك أن تكون عاملا في مجتمعك بناء، عامل بناء. فيأتي الخمر وتأتي المخدرات لتجعل الإنسان إنسانا غير سوي، غير إيجابي، منطويا، سلبيا، لا يريد أن يشارك في المجتمع. هم يريدون منك هذا، ذلك يخطفون الشباب، يبثون رجالهم في النوادي وفي المحافل وفي الجامعات وفي المدارس من أجل خطف الشباب لكي يستخدموا هذه المخدرات، فيصبح الولد أو الشاب دمارا على نفسه وعلى أسرته. البنية الداخلية للإنسان تحطمها المخدرات، بناء الإنسان يتهاوى، فيصبح مريضا بدنيا ويصبح مريضا نفسيا، مرض نفسي، عنده اكتئاب، عنده انطواء، يبتعد عن الناس. ثم يصبح عامل هدم في أسرته، بعد أن ينهدم هو أولا يصبح بعد ذلك عامل هدم في الأسرة. وانظروا، المجتمع يتكون من الأسر، والأسر تتكون من الأفراد. تصور أنت تربي أبنائك لكي يكونوا صالحين، فإذا بهذا الابن يصبح فاسدا مفسدا في الأرض، فاسدا في نفسه لأنه ليس عامل ليس عاملا بناء في المجتمع، وفي نفس أنت كنت تنتظر منه أن يعمل وأن يكد وأن يتعب وأن يفعل، هفاعل، فإذا به يصبح سلبيا، بل يصرف عليه بأموالك التي تتكسبها أنت، يقوم هو بشراء سم قاتل في قتل بطيء. لو أخذ سما وانتحر ربما كان أهون، لكنه يموت موتا بطيئا. ثم الأخطر من ذلك أنه من الممكن أن يرتكب أمورا خطيرة، من الممكن أن يقتل، يغتصب، يسرق، يصبح عامل إفساد في المجتمع. لماذا يحدث ذلك؟ لأسباب معينة. السبب الأول ضعف الإيمان. قلنا إنهم إذا وجدوا الشاب متدينا يختطفونه في الجماعات المتطرفة، وإن وجدوهم عنده رغبة في الانحلال يخطفونه في هذا الجانب. فعليكم بتربية أبنائكم على التدين أول شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان يمنع من شرب الخمر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، لا يشربها. المؤمن الذي عنده إيمان كامل لا يشرب المخدرات ولا يشرب الخمور. كيف يرضى لنفسه بأن يفعل هذا وأن يغيب عقله؟ إذا معنى ذلك أنه لابد من الإيمان. أضف إلى ذلك التربية الأسرية، السبب الأسري، وهم يأتون من هذا الأمر. يأتون من أين؟ تفكك الأسري. أحيانا يكون هناك تفكك أسري حقيقي، طلاق بين الزوج والزوجة، والزوج مهتم بحياته الخاصة، والزوجة في كد وفي تعب لأنها في عراك مع زوجها وأهل الزوج مع أهل الزوجة، وينسى الأولاد. أو تفكك معنوي، الزوج والزوجة في نفس الأسرة مع بعضهم، لم يحدث طلاق، ولكن كل منهما مشغول. الأب مشغول بجمع الأموال، تجمع الأموال لمن؟ لأولادك. طيب انظر إلى تربية هؤلاء الأولاد. لا، هو موجود في عمل 24 ساعة، وربما كان يسافر ولا يرى أبناه إلا في الأجازات، والأم مشغولة قد تكون موظفة، أو الأم مشغولة بأمور أخرى، قد تكون مهتمة بخدمة المجتمع. خدمة مجتمع ايه؟ اخدمي ابنائك اولا. لقد جعلوا المرأة تنظر الى خدمة الابناء والبيت والزوج على انه عورة وامر فيه اسفاد المرأة. لا، انت مكانك ليس البيت عيب، انك تكون رب. كلمة رب البيت دي كلمة اصبحت في هذا الزمان جريمة بالنسبة للمرأة. رب البيت، لا، اخرجي. تخرج وتترك اولادها، واحيانا تخرج من اجل تربية ابناء الاخرين، وللأسف تترك ابنائها هي. تكون معلمة بتدرس، وربما كانت بتعطي دروسا في الدين، وبسم الله ما شاء الله مسؤولة عن معاهد ولاة الله، وابنائك ايتها الاخت لا، هي لا تعرف شيئا عن ابنائها. هي مطمئنة الى كون ابنائها بسم الله ما شاء الله افضل الابناء، وتفاجأ بعد ذلك بان ابنها اوتيت من قبله ثغرة، دخل الشيطان وعشش وباض وفرخ في بيتها، وهي او هو كل منهما مشغول بتربية ابناء الاخرين وينسون ابناء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل انت تعرف عن ابنائك كل شيء؟ هل انت تسعى الى مراقبة ابنائك؟ هل انت تعلم اصحابهم؟ والصاحب ساحب كما يقال. هل انت على علاقة بابنائك؟ متى يدخل ابنك البيت؟ ابنك بيدخل البيت الساعة كام؟ هل تعرف اين كان ابنك حينما يدخل الساعة 12 بالليل؟ لا، انا واثق في ابني، انا واثق في ابني الحمد لله. كلنا واثقون في ابنائنا، كما نقول عن الحسن البصري كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ المصحف هو قاعد، المصحف اتسرق، هو بيوعظ الناس وكل الناس بتبكي. نظر فقال كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ كلكم ابناؤكم طاهرون، كلكم ابناؤكم بسم الله ما شاء الله، فمن هم المغيبون؟ الشباب الضائع ابن من اذن؟ انهم ابناؤنا، نحن الذين اسرفنا واجرمنا في حق ابنائنا لم نراقبهم. لابد من مراقبة الابن، واعرف يصاحب مين، وقعد في البيت لغاية الساعة، خارج البيت لغاية الساعة كم مع مين، وكان بيعمل ايه. وابنتك حينما تسير في الطرقات احيانا يضطر الواحد، يعني انظر الى رجل مثلي تجاوز 50 واسير احيانا مضطرا بعد الساعة 12 بالليل، مضطرا والله لاسباب الله اعلم بها. فاجد بعض البنات تسير على الكورنيش او كذا، اين ابوك؟ اين امك؟ اقول هذا عن البنت، واقول كذلك عن الشاب. الشاب ده بيعمل ايه في هذه الساعة المتأخرة من البيت؟ اليس له اب؟ ابوه نايم، ومن الممكن تيجي البوليس يخبط على البيت. ايه ابنك مقبوض على ابني؟ ده ابني نايم جوه. لا يا حبيبي، ابنك نايم جوه، ده ابنك اتمسك في مكان كذا او كذا. سيادتك كنت نايم بتعمل ايه؟ ابحثوا عن ابنائكم، ابحثوا عن ابنائكم، انظروا الى هؤلاء الابناء والبنات. الابناء والبنات احيانا يخرج الولد ويسافر، هم النشطاء السياسيون الذين ذهبوا الى صربيا وغيرها ليخربوا بلداننا. خرجوا بحجة ماذا؟ اباؤهم كانوا يعلمون، الامهات كنا يعلمنا. الى اين ذهب هؤلاء لتدمير بلادهم؟ ومع من كانوا؟ ومن الذي تعامل معهم؟ وماذا قدمت البنت او قدم الشاب من اجل ان يكون معول هدم لامته؟ اننا ما اوتينا الا من شبابنا لما فرطنا في هذا الشباب، لم نراقبه، لم نقدم له القدوة الحسنة، وإنما اهتممنا بجمع الأموال. تجد العامل يسعى ويكد من أجل أن يأتي بالأموال، الموظف كذلك، وربما يرتشي من أجل الأبناء ولا يدري أنه حينما يطعم أبناءه سحتا بهذا يدمر أبناءه. إياك أن تقدم لأبنائك مالا من السحت أو الحرام. اتق الله في المال الذي تطعم به ابنائك، اتق الله في هذا المال لأنك تطعمه سحتا فيصبح وبالا عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. ربوا أبناءكم على أن يكونوا أبناء صالحين يدعون لكم. كان دعاء الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان والقرآن يقول عن عباد الرحمن الذين أمرنا أن نقتفي آثارهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهل تقر عينك حينما يكون ابنك إرهابيا؟ هل تقر عينك حينما يكون ابنك يتعامل بالمخدرات يكون مدمنا؟ هل تقر عينك حينما يكون ابنك مرتشيا؟ هل تقر عينك حينما يكون ابنك عضوا فاسدا في المجتمع؟ أنتم تدعون هذا الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لا يكون دعاء كلاميا وفقط، وإنما هذا الدعاء يتحول إلى خطة عمل لتربية أبنائكم. أنت تتزوج وحينما تتقدم للزواج تقول زوجني لوليها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والولي يقول لك زوجتكها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم الزوج المتقدم للزواج كيف تكون الحياة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علموا البنات كيف تكون حياتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسرة المحضن الذي يتربى في أبناء تربية إسلامية تربية شرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجعلوا نصب أعينكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسؤولية ليست في تحصيل الطعام والشراب والكسوة والسكن وعمل المستقبل. المستقبل الأعظم أن يكون مرضيا عنه عند الله عز وجل ليكون معك في جنات النعيم. لأن عمل المسلم للجنة، فهل ترضى لابنك أن يكون في النار؟ هل تقر عينك حينما يصبح ابنك من أهل النار؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، حينما ننظر إلى مضار الإدمان وما شاكل نجد الأمور خطيرة. قضاء على بنية الشاب، حالته النفسية، الأسرة تدمر. تصور البعيد حينما يكون هناك ابن لأحدنا في البيت مدمن، كيف تكون حاله؟ كيف تكون حال هذا الابن؟ كيف تكون حال هذه الأسرة؟ والناس يتحاشونه ويبتعدون عنه نظرة سلبية من المجتمع لهذا المدمن. أنا ابتليت بأن أمام بيتي مصحة نفسية، أرى أسرا أناسا محترمين يأتون، هي مصحة نفسية بالمال، يعني ليست تبع الحكومة وإنما مصحة نفسية اقتصادية كما يقال. يأتي أناس الشكل محترم أسر وينزوون هكذا وبقوا مستخبين لحد يراهم لأنهم جايين لولد مدمن. وهؤلاء الشباب حينما يكسرون ويحطمون بتبقى حالة حينما ينظر الإنسان إليهم يقول سبحان الله. هل ترضى لابنك أن يكون بهذه المثابة؟ هل ترضى لنفسك أن تذهب أنت الذي فرط؟ يعني لو جاد لي أن أكلم هؤلاء، ولكن هل هتؤني بالناس وهم في مصاب؟ أنتم الذين تركتم أبناءكم إلى أن وصلوا إلى هذه الحالة، أصبحوا في مكان مغلق عليهم كالحيوانات كالقرود، ومن وراء الحديد يصرخون ويفعلون أشياء عجيبة. حينما تنظر إليهم هؤلاء شباب كان المفروض الآن أن يكون الواحد منهم مثلا في المعمل من أجل أن يفيد أمته، أن يكون في المسجد من أجل أن يحفظ القرآن ويحفظ الناس، أن يكون في مدرسة يعلم، أن يكون على الجبهة الآن يمسك بالسلاح لحرب الخوارج وللدفاع عن هذه الأمة وعن أرضها وعن عرضها. كان ينبغي عليه فرق بين هذا وبين ذاك. أقارن بين الولد الذي يمسك بالسلاح للدفاع عن الأرض والعرض وبين هذا الشاب الذي للأسف أصبح كقرد وراء حديد، أسوار من الحديد. سبحان الله، كيف ترضون لأبنائكم؟ هذا بالنسبة للمدمن. أما غير المدمن فتعالوا إلى الذين ليسوا بمدمنين وإنما يتصرفون تصرفات العقلاء، ولكن الإدمان عشش فيهم وفرق وباط. هؤلاء الذين يقومون بقيادة السيارات الكبرى، سيارات كبيرة، سيارة رقم، تجده يريد أن يفترسك لأنه يتعاطى المخدرات. السائقين، سائقي اللواري يتعاطون المخدرات، عنده المسائل ممكن تكون أمامه هلوسة، يدخل فيك أنه يريد، وحوادث كثيرة تحدث، حوادث الطرق، ملايين تنفق من أجل مكافحة المخدرات، من أجل التوعية، من أجل مكافحة الإدمان. هذه الملايين كان أولى بها الفقراء، الأطفال الذين يريدون أن يتعلموا، يريدون أن يعالجوا من أمراض سرطان وغيره. إذا هذه الأمة أيها الإخوة الكرام عندها كتابها وعندها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما تؤتى الأمة أبدا إلا من تفريطها في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هل يوجد دين من الأديان المحرفة أو المصنوعة في أرض الله اليوم من مقاصده العظمى الحفاظ على العقل، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض والنسل، الحفاظ على بنية الإنسان، الحفاظ على الدين قبل كل شيء وبعد كل شيء، لأنه بحفظ الدين. وحينما نقول حفظ الدين الحقيقي غير المحرف غير المتلبس بأهواء، لأن الدين حينما يتلبس بالأهواء يصبح معول هدم. سلمنا الله وإياكم، نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع لخدمة هذا الدين العظيم لمنفعة الأمة والمسلمين يا رب العالمين. أقم الصلاة.